السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آية استوقفتني، القرآن الكريم، الذكر الحكيم، ملآن بآيات تستحق أن نقف معها وقفات. بل إن الله عز وجل أمرنا ألا نقرأ القرآن قراءة عابرة بلا تدبر ولا خشوع ولا تفكر ولا تعقل، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله عز وجل يشنع على أناس يقرؤون القرآن بقلوب ساهية وعقول لاهية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل ذكره وتبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كما قلت، من الآيات التي استوقفتني وأحب أن أقف معها ومعكم في هذه الليلة آية من سورة آل عمران، هي الآية التاسعة بعد الستين من هذه السورة العظيمة الملآنة بأخبار أهل الكتاب وبأخبار بني إسرائيل. يقول جل جلاله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ قال أهل العلم: هذه الآية نزلت في اليهود عندما أرادوا فتنة معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حتى يرتدا عن الإسلام. اليهود حاولوا فتنة عمار بن ياسر، حاولوا فتنة معاذ بن جبل، حاولوا أن يصد عمار ومعاذ عن الإسلام، حاولوا أن يخرجوا عمار ومعاذ من الإسلام، فنزلت الآية. والقرآن كما لا يخفى على حضراتكم بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولم يزل أهل الكتاب منذ أن أشرق نور الإسلام يعملون بالليل والنهار، فينصبون ويكدحون ويتعبون من أجل صد الناس عن الإسلام، من أجل تشويه الإسلام، من أجل إخراج المسلمين عن الإسلام. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآية وصفت أهل الكتاب الذين يعملون على إضلال المسلمين بأنهم شياطين. ولكن كيف ذلك؟ الجواب: هم شياطين لأنهم ضلوا في أنفسهم وعملوا على إضلال غيرهم، وهذا شأن الشيطان كما بين القرآن الكريم حاكيا ما قاله الشيطان، قال عليه لعنة الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان ضل في نفسه وعمل على إضلال غيره، هؤلاء ضلال في أنفسهم ويعملون على إضلال غيرهم، يتمنون لنا العنت، يتمنون أن لو كفرنا، يتمنون أن لو خرجنا من ديننا، هكذا قال ربنا وربهم جل جلاله. ودت يعني تمنت، يحلمون بذلك، يتمنون ذلك. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. أمر عجيب. ولماذا تعمل طائفة؟ وانظر إلى إنصاف القرآن، قال طائفة. ولماذا تعمل طائفة من أهل الكتاب على إخراج المسلمين من دينهم؟ ليه؟ لماذا؟ الجواب في القرآن، قال ربنا الرحمن: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كلما رآك وأنت تقبل على ربك، تقبل على بيوت ربك، تركع وتسجد، تتلو القرآن، تظهر سيما الإسلام في ظاهرك، تظهر سيما القرآن والسنة في حجاب امرأتك، يغتاظون، يعضون عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. لماذا تعمل طائفة من أهل الكتاب على إضلال المسلمين؟ القرآن يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودت كل زانية لو زنت كل النساء، ود كل فاجر لو فجر كل الرجال. هذا مما يحلمون به، ووالله ثم والله لن يرضوا عنا أبدا إلا إذا كفرنا، إلا إذا خرجنا من دين رب العالمين، هكذا قال ربنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الذي يرضيهم وفقط. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. ليه يا رب بيعملوا كده؟ حسدا من عند أنفسهم. الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه يا رب؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. اسمع إلى الآية التي استوقفتني، قال تعالى في آل عمران: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ما هو الضلال؟ كلمة الضلال في لغة العرب لها عدة معاني، من معاني الضلال الحيرة، ومنه قول رب العالمين لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. فمن معاني الضلال الحيرة، ومن معاني الضلال مجانبة الصواب، ومنه قول إخوة يوسف عن أبيهم يعقوب عليه السلام: إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني جانبه الصواب عندما قدم الصغير الذي لا ينفع على الكبار الذين يحوزون الغنيمة وينكؤون العدو وينفعون. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني جانبه الصواب. ومن معاني الضلال الجهل وعدم معرفة الحق. ومنه قول ربنا وهو يصف النصارى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهذا أوضح في اليهود. أما الضالون فهم الذين جهلوا وضلوا عن سواء الصراط المستقيم. ومن معاني الضلال الهلاك، ومنه قول ربنا حاكيا عن الذين ينكرون البعث قالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لمبعوثون، يعني هلكنا وضعنا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني يكفرونكم يخرجونكم عن دينكم. ولم يزل أهل الكتاب كما قلت منذ بزغ نور الإسلام وهم يعملون على إضلال المسلمين بوسائل كثيرة. ما هي وسائلهم في إضلال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا صراع قائم بين الحق والباطل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ينتصر الباطل في جولات، ولكن الغلبة بيقين للحق طال الزمان أم قصر. مهما انتفش الباطل، مهما انتفخ الباطل، مهما استأسد الباطل، فإن الغلبة في النهاية للحق. قضى بذلك رب العالمين، قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، انتهى. قال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال عز من قائل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فاللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. في الماضي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الصراع شديد بين اليهود والنصارى. اليهود إلى هذه اللحظة التي نعيشها الآن يتهمون مريم الصديقة الطاهرة العفيفة بالزنا، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام. وإلى الآن يقول اليهود إن المسيح عليه السلام وأمه الصديقة عليها السلام في قطران النار. هذه عقيدة اليهود. رموا مريم بالسفاح، والقرآن سجل هذا حاكيا عن جريمتهم في سورة مريم. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذا ليس على سبيل المدح بل على سبيل التهكم. وحاولوا قتل المسيح وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الصراع شديد قائم بين اليهود والنصارى. كذلك النصارى يتهمون اليهود بالكفر والضلال. والعهد الجديد ملآن بعبارات يزعمون أن المسيح عليه السلام قالها لليهود. يقول: يا أبناء الأفاعي، يا أيتها الخراف الضالة. وكلاهما يكفر الآخر ويقول إن الآخر ليس على شيء كما حكى القرآن عنهم. قال رب العالمين: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. صراع. ولكن عندما ظهر الإسلام مع الأسف اتفقت اليهودية مع الصليبية على حرب الإسلام. والقرآن سجل هذا. وقالوا أهل الكتاب من يهود ونصارى، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني غيرنا ده مش نافع. قالوا كذلك لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقول رب العالمين تلك أمانيهم، دول بيحلموا. لما ظهر الإسلام اتفقت عليه اليهودية مع الصليبية، حتى أن بابا الفاتيكان سنة 1988 برأ اليهود من دم المسيح. قال لا ما قتلوهوش، هو قتل بس مش هم اللي قتلوه، طب من الذي قتله؟ إذن هو لم يقتل كما قال رب العالمين، كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال، ما هي الوسائل التي يتبعونها لإضلال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا كتمان الحق. النبي محمد موصوف عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن بشروا به قبل أن يأتي، فلما جاء حسدوه فكتموا الحق. يقول رب العالمين فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول رب العالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب لما قلتوش؟ كتموا الحق لإضلال العالمين. يقول رب العالمين مشنعا عليهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. كتمان الحق. النبي محمد موصوف في التوراة، النبي محمد موصوف في الإنجيل، قال تعالى مش النبي بس والصحابة كمان، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال ذلك مثلهم في التوراة، هو ده وصفهم في التوراة ومثلهم، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع. ربنا وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف الصحابة في التوراة والإنجيل، لكن أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في الإسلام كتموا الحق لإضلال الناس. القارئ فينا لقصة سلمان الفارسي يعرف هذا، القارئ فينا لقصة إسلام عبد الله بن سلام يعرف هذا. عبد الله بن سلام حبر اليهود، عالم اليهود، كبير اليهود، لما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت في نفسي ليس هذا بوجه كذاب. وجاءه وسأله بعد عن أسئلة لا يجيب عليها إلا نبي وأسلم، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فبعث إليهم واسألهم عني. فبعث النبي إلى أكابر اليهود وسألهم عن ابن سلام ماذا تقولون فيه، قال ابن سلام كبيرنا وابن كبيرنا، عالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا نعيذه من ذلك. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا معشر يهود آمنوا به، فوالله إنكم لتجدون وصفه عندكم في التوراة. فالتفت النبي إليهم وقال ماذا تقولون، ماذا تقولون الآن؟ قال ابن سلام سفيهنا وابن سفيهنا، سفيهنا وابن سفيهنا. قوم بهت كتموا الحق لإضلال الناس. سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة ذهب وعاش عند قص ثم هلك، ثم عند آخر واحد أوصاه أن يهاجر إلى المدينة، ووصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، منها لا يقبل الهدي، منها لا يأكل الصدقة، اثنين يقبل الهدية، ثلاثة بين كتفي خاتم النبوة كبيضة الحمامة. وذهب سلمان ورأى الأمارات والوصف في رسول الله فأسلم رضي الله عنه. النجاشي قال: لولا ملكي لسافرت إلى محمد لأحمل له حذاءه وأغسل له قدمه. هرقل قيصر الروم قال كلاما قريب من هذا. فالوسيلة الأولى التي عمل أهل الكتاب من خلالها على إضلال المسلمين كتمان الحق، لدرجة إن أبو سفيان في حال كفره سافر من مكة إلى المدينة وجلس مع حاخامات اليهود وقال اصدقوني، هل هو النبي؟ نحن على الحق أم هو؟ ماذا قال اليهود الضلال الذين كتموا الحق؟ اسمع الآية، اسمع القرآن. قال تعالى حاكيا عنهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ قالوا العباد الأصنام أنتم أهدى من النبي محمد، أعوذ بالله. فالوسيلة الأولى التي عمل بها هؤلاء الضلال لإضلال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتمان الحق. اثنين، إغراق الأمة في الشهوات والشبهات وشغل الأمة بتوافه الأمور. إغراق الأمة في الشهوات، إغراق الأمة في الشبهات. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وعاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منتصرا وعاقبه مع صاحبيه بعدم الكلام معهم لمدة 50 ليلة، عملهم المدينة كأنها محبس، لا حد يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا حد يرد عليهم السلام، خلاص خلاص، عقاب شديد. ماذا صنع كبير من كبرائهم ملك غسان وكان على النصرانية؟ بعث برسالة إلى كعب بن مالك فيها: بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. يعني فلوس، دنيا، يعني شهوات، عرض مباهج الدنيا. التنصير في إفريقيا على قدم وساق ويقوم عن طريق المعونات، نبني لك بيتا، نعطيك طعاما، نعطيك مالا، بشرط أن تخرج من هذا الدين. النساء، هل قرأتم قصة عبدة ابن عبد الرحيم؟ هذا الشاب الذي خرج مع جيش الإسلام يقاتل، فرأى امرأة رومية نصرانية فتعلق بها، قال أريدك، قالت أنت مسلم وأنا نصرانية، أخرج من دينك وأنا لك. فكفر وخرج من الإسلام ولحق بها، وكان هو الذي يصلي بالناس. فلما انطلق الجيش وعاد صاح أحدهم: يا ابن عبد الرحيم! فنظر إليه من الحصن قال: أين قرآنك؟ أين قرآنك؟ قال: نسيته كله إلا آية أو بعض آية. قال: ما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الشاهد أنهم أخرجوه عن دينه عن طريق شهوة النساء. النهاردة مع الأسف عندنا أكثر من 14,000 مصري متزوج من 14,000 يهودية أو إسرائيلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى كده إيه؟ معنى كده ممكن ابن الراجل ده يخرج بعده ويقتل في أعمامه أو في أخواله أو في خالاته أو عماته أو جداته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشرات من أصحاب العقول والشهادات سافروا إلى فرنسا وانجلترا وأمريكا، وحصل لهم هناك غسيل مخ وعادوا حربا على الإسلام والمسلمين. أصحاب تحرير المرأة، أحدهم سافر إلى فرنسا فعاد وقال: لا بأس أن تراقص المرأة الرجل على الطريقة الإفرنجية. آخر سافر وعاد فكتب كتابا سماه بالشعر الجاهلي وقال إن القرآن فيه أخطاء لغوية، وأعطوني قلما أحمر أكتب لكم مثل القرآن. ومن هذا كثير، زوجوه من فرنسية في كنيسة. الشهوات، عرض مباهج الدنيا، من أعظم أسباب إضلال المسلمين. ثلاثة، إلقاء الشبهات. من فترة وفترة يخرج لنا كتاب سلمان رشدي، شوية حيدر معرفش إيه بتاع وليمة أعشاب البحر، أولاد حارتنا، وتخرج الشبهات ولها أبواق أبواق، وكلام يقطف في الجرائد، طعن في الصحابة، سب في أبي هريرة، سب في عمرو بن العاص، سب في أبي موسى الأشعري. ما هذا؟ هذا كله مخطط، هذا كله مدروس. إلقاء الشبهات لخلخلة الإيمان بل الدين كله في قلوب المسلمين. تقول واحدة منهن: لماذا تأخذ المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث؟ أوليس هذا من الظلم؟ لماذا تنتظر المرأة بعد طلاقها شهورا تسمونها شهور العدة؟ العلم الآن الحديث تستطيع المرأة من خلاله عن طريق فحوصات اختبار حمل في 5 دقائق تعرف إذا كانت حبلى أم لا. إلغوا شهور العدة. حتى قالت امرأة شمطاء عجوز أكل الزمان عليها وشرب، قالت: لماذا تسمحون للمرأة لماذا تسمحون للرجل أن يجمع بين زوجتين وثلاث وأربعة، ولا تسمحون للمرأة أن تجمع بين رجلين؟ عايزة واحدة ست تتجوز 2 رجالة في وقت واحد. فالصحفي قال لها: طب ما لو خلفت هننسب الواد لمين؟ قالت له: صعبة دي، اكتب الواد باسم أمه. شفت العباقرة اللي ربنا بالينا بيهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو رفع الصوت يا إخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. الله يرضى عليك. لو سمحت، أنا عندي مشكلة بقالها حوالي 4-5 سنين كده. أنا كان ربنا أنعم عليا بالالتزام من حوالي 10 سنين، لكن بعد ما اتجوزت وانشغلت بالأولاد بعدت ومش عارفة أرجع تاني. بحاول أحط لنفسي برامج كتيرة لكن مش بعرف أنفذها، حاسة إن أنا متكتفة ومتأيدة مش عارفة أرجع تاني. بسمع الكلام كلام حضرتك والمشايخ التانيين بتأثر، لكن بعد كده برضو بدعت تاني، والحاجة دي مضايقاني وخايفة إن أنا أقبض وأنا على الحال ده، مش عارفة أتصرف إزاي. فايه الطرق او اقرب الطرق ان انا ارجع بيها تاني التزام واحس بمتعه قيام الليل ولذه الطاعه وابعد عن اي حاجه تبعدني عن ربنا؟ ازاي اقرب لربنا؟ حاضر، بارك الله فيك. هو اولا اوصيك بالاكثار من الدعاء. الهدايه رزق، الاعانه على الطاعه رزق، ولذلك كان من أكثر ما يدعو به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء الهمة العالية يا أختي في الله، الموضوع عايز همة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمراد بالقوة أولا قوة الإيمان. انشطي، شمري عن ساعد الجد، واسألي ربك أن يعينك، قولي في كل سجدة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه النفس كالطفل الصغير إن لم يفطم شب على حب الرضاع، احطميها عن الفتور والكسل، ادفعيها دفعا إلى الطاعة. أحد السلف كان إذا قام الليل وكلت رجلاه ضرب نفسه بالصوت ويقول لنفسه: قومي يا نفس، أتحبين أن يسبقني أصحاب النبي محمد إليه؟ والله لن يكون حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا. الله تعالى يقول في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا مجاهدة النفس، الهمة العالية، الإكثار من الدعاء. أربعة: صحبة الخيرات، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خمسة: القراءة عن فضائل الأعمال. لما تعرف أن صلاة الصبح في جماعة أجرها كقيام ليلة، أما تعرفي أن صلاة ركعتين بعد الأذكار وشروق الشمس بعد الصبح في جماعة كأجر حجة وعمرة تامة تامة، أما تعرفي ثواب الذكر، أما تعرفي فضائل الأعمال، لما نعرفها نقبل على هذه الأعمال. ثم القراءة في سير الصحابة والتابعين، نعرف كيف كانت عبادتهم، كيف كانت أخلاقهم والطباع سراقة. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بما كان عليه أصحاب النبي وبما كان عليه التابعون الذين صاروا على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ العزيز، حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ وجعله في ميزان حسناتك. اللهم أمين. وإياك. نعم وإياك. بارك الله فيك يا أخي ناصر. الله يكرمك يا شيخ. لا والله والله إني أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك يا شيخ. ربنا يثبتني ودليلي يا شيخ بفضاء الدين. أسأل الله عز وجل أن يقضي عنك دينك وأن يكشف عنك همك وغمك وأن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. ربنا يبارك لك يا شيخ. وأنا الحمد لله يعني زوجتي حامل وكده في مولودة يعني. إيه الدعاء يا شيخ الواحد يقوله للمولودة دي؟ يعني هي طبعا لسه في الشهر السابع، يعني إيه الدعاء يعني؟ ادعو ربك أن يتمم الأمر على الخير وأن يخرجها إلى الدنيا سالمة في عافية، وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يجعلها من الصالحات. اللهم ربنا يبارك لك يا شيخ. ربنا يبارك لك ويجعلك في ميزان حسناتك يا رب. وإياك يا حبيبنا، وإياك، الله يرضى عليك. طيب، أقول من وسائل الإضلال التي يستعملها هؤلاء إلقاء الشبهات بين الحيوان. الحين تسمع أشياء عجيبة جدا. امرأة تقول: لماذا لا تعدد النساء بين الرجال؟ أمر عجب. أخرى تقول: لماذا الطلاق من حق الرجل وحده؟ أخرى تقول: كيف تقولون إن شهادة المرأة ولو كانت وزيرة نصف شهادة الرجل؟ كيف هذا؟ أخرى تقول: لماذا لا تسافر المرأة إلا بإذن زوجها؟ أخرى تقول: لماذا لا نلغي قوامة الرجل من على المرأة؟ ألا ما هذا الذي نسمعه؟ حتى قالت أخرى: إن الحج وثنية، إن الحج وثنية. كل هذا من صنيع الذين يريدون إخراج المسلمين من دينهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخ. حياك الله. حبك في الله والله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. والله يعني صار كذا، كان في مسجد قديم في الشيخ، كنا نصلي في الفجر. نعم. طبعا المسجد ده المصلين فيه يعني قالوا خالص كذا، فاهم؟ اتنقل من مسجد ثاني يعني حاليا. كان في اسم ان احنا تركنا المسجد على كده وكنا نصلي في مسجد ثاني في صلاه الفجر، ولا الحكم لسه؟ بارك الله فيك. وفيك يا بارك. المسجدين متقاربين يعني بين كده 10 دقائق يعني. طيب خير. حاضر. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم السلام، يقول: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاة الرجل مع الرجل. يعني كل ما تصلي في مسجد الجماعة فيه أكبر هذا أفضل، عسى أن يكون في المصلين رجل صالح إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين، يعني اللهم استجب أن يستجيب ربنا له فيجعلنا جميعا من المهديين السالكين لطريق الذين أنعم عليهم رب العالمين. والله أعلم. قلت اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. أنا بحبك جدا ومكلمك قبل ما أطلع حج. ربنا كرمني الحمد لله بفضل الله أنا طلعت حجات السنة دي. مبارك. وأنا بحبك والله يا شيخ والله العظيم أقسم بالله إني أحبك. ربنا يحبك ويجمعنا وإياك في ظل عرشه. اللهم آمين يا رب ويكتبك يا رب عند ربنا من أهل النعيم يا رب. فعايز أسألك سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. أول سؤال، أنا كنت مع والدتي، كنت مرافق لها يعني، فهي يعني مسنة كبيرة يعني، فما كنتش بقدر يعني اعمل المناسك على راحتي يعني. طبعا عملت المناسك كلها، ولكن السؤال الاولاني بقى ان اول ما رحت اعمل العمرة، فرحت على بعد ما طفت طواف القدوم وجيت اعمل الصفا والمروة، دخلت في المروة الاول على طول، فبعد ما جيت في نص المروة في اول شوط خالص لقيتني ان انا كده ماشي غلط، فقمت داخل في الصفا بعد نص الشوط كده. ده السؤال الاولاني، هل السعي كده بقى مظبوط ولا مش مظبوط؟ وبعدين سعيت سبع اشواط من الصفا والمروه. لا يعني انا اول شوط انا بداته من المروه على اعتقاد ان هو من الصفا. ما يتحسبش ده. هل سعيت بعد كده سبع اشواط؟ سعيت بعد كده سبع اشواط. جميل، ماشي. السؤال الثاني، ان شاء الله يعني مع والدتي، انا عملت معاها في الحج طواف الإفاضة والوداع. طفت معها الإفاضة بنية الإفاضة ليا، وكنت أنا بزقها على العربية، دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا طفت بعد كده الوداع لوحدي، فهل طواف الإفاضة ده يجزئني مع والدتي ولا لا؟ وجزاكم الله خيرا. حياك، جزاك. يجزئك إن شاء الله. أنا أمي امرأة عجوز، جمعت لها بين طواف الإفاضة والوداع لها هي، سيما إذا كان هذا في آخر يوم لك في مكة، وأنا طفت فقط بنية طواف الإفاضة، يعني أنا بطوف أمي وبطوف لنفسي. هل هذا يجزئني؟ نعم يجزئك إن شاء الله تعالى. طيب أنا بدأت من المروة للصفا، وبعدين تذكرت وتنبهت إن كده غلط، فرحت راجع للصفا وكملت سبع أشواط من جديد. يجزئك هذا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة مبرورة، وأن يجعلك من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. اللهم آمين. قلت من وسائل أضلال أهل الكتاب لنا إلقاء الشبهات. جمع المستشرقين اللي درسوا الدين للطعن فيه، حج وثنية، الإسلام انتشر بحد السيف، لماذا يقتل المرتد؟ أولم يقل رب العالمين لا إكراه في الدين؟ وخرج العلمانيون يطعنون في الصحابة في بلاد المسلمين في الجرائد، فرأت ما قال: الكمبيوتر يحاكم أبا هريرة. قلة أدب. نحن لا نأخذ بالسنة، نأخذ بالقرآن فقط. منهم من يخرج على الشاشات الآن ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، منهم من يخرج الآن على الشاشات ينكر المعراج، حملة شعواء مرتبة من أهل الكتاب ومن العلمانيين من ذيول هؤلاء لهدم الدين في قلوب المسلمين. رابعا، نهيكم عن الطعن في بعض فرائض الدين. النقاب عادة متخلفة، النقاب عادة بدوية، النقاب ليس من الدين، كلام لم يكن به إنس ولا جان من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى هذه الشهور التي نعيش فيها. سبحان الله. الأخوات يتصلن بالعشرات: يا شيخ، هناك قرار بمنع دخول المنتقبات إلى لجنة الامتحان بالنقاب. ليه الغل ده؟ لماذا هذا الغل على أمر فرضه الله عز وجل؟ أو أقل ما يقال فيه أنه أمر مستحب. لكن هل منعتم صاحبة الاسترتش والبضي والجنز؟ ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟ الدنيا لم تدوم، ولن ينفعك يا عبد الله إلا رب العالمين. هتقول للنبي محمد إيه في الآخرة عندما يعاتبك؟ قول يا رب هذا الرجل كان يحارب العفة، كان يسمح بالسفاف، يسمح بالصفور بالعرج ويحارب العفاف، أمر عجب. صار النقاب شبهة جريمة. إن لله وإنا إليه راجعون. في سويسرا أجروا استفتاء وخرجت النتيجة بنسبة 57% لصالح حظر المآذن في سويسرا. يعني سويسرا كلها على بعضها قد كده وفيها 4 جوامع فقط، يعني الخناقة كلها على 4 مآذن فقط، لا تهدم، مش عايزين مآذن، غل. أوليست هذه سويسرا التي هرب إليها مليارات المليارات من أموال المسلمين والعرب؟ مش قادرة تنظر لمئذنة. شفت البغض، شفت العمى، شفت الحقد والحسد، ما هذا؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لما سمحت السؤال هتصل لحضرتك. اتفضل. اخويا توفى بقاله يومين. توفي الذي يتوفى هو رب العالمين. اخوك توفي. توفي. نعم. والاكفاء. فتوفي. فالكفن بتاعه قصير، رجله كانت دايما وهم بيدفنوه. ايه الحكم في كده؟ هل ده كده كويس ولا مش عارفه؟ انا ساعتها زعلانه ومتضايقه. من الذي كفنه؟ والله واحد جابوه، انا من اسكندريه ورحت لقيتهم واحد بيغسله وكفنه، فبيدفنوه. قالوا رجليه باينه وكف رجليه باينه من تحت، حتى مسك شعره من فوق مع الكفن ربطه جامد، وهم بينزلوا اللحد لقوا في دم في راسه من ورا. اخويا مرض 5 سنوات بالشلل وقرح احتراش، يعني ميت، يعني المرض خد منه كتير. فأنا عايز أعرف يعني هل ده وحش ولا كويس، ولا خايفة جدا ومتضايقة. طيب حاضر هرد عليك إن شاء الله. للعلم إن والدته يعني كان زعلها، بس هي دعت له في الآخر. طيب. بعد ما عي والمرض كمان دعت له. حاضر. فقول لي الله يكرمك يا شيخ عشان تريح قلبي عشانه. حاضر يا فندم. حاضر. الأصل يا أختي أن يكون الكفن طائل. طائل يعني إيه؟ يعني طويل وسابغ، يعني إحنا بناخد من الكفن من طوله بعد رأس الميت بشبر ونربط، وبعد القدم طول بشبر ونربط. الأصل الكفن يكون سابغ. سابغ يعني طويل، يغطي الميت تماما ويفيض منه. فالمغسل ده جاهل، والنبي قال فليغسل موتاكم المأمونون. لكن هذا لا يضر الميت إن شاء الله، إنما الإثم على من كفنه. يا أخوانا لا يكفن ولا يغسل الأموات إلا فقيه بفقه الغسل والتكفين. يعني هذه صورة تدل على جهالة واضحة من هذا المغسل هداه الله، لكن هذا لا يضر الميت إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يكسوه من سندس واستبرق الجنة، إنه ولي ذلك ومولى. رابعا، من الطرق التي يستخدمها هؤلاء لإضلال المسلمين. طب معنا اتصال من تونس. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا شيخ، بس الموضوع ما ليش علاقة معك بالحلقة. لا بس أنا شاب من تونس، معني معك انتظمت، فهمني؟ أيوة. ألو. أيوة سمعك. أنت شاب من تونس. من تونس التزمت. التزمت الحمد لله. زوجتي بمعنى لا زالت تشاهد المسلسلات والأفلام المصرية الخارجية، كما تسرع على مشاهدة المسلسلات الجديدة هذه التركية، وتصر على النمص، كما تصر معها على السفر دون محرم. نعم. هل هذه معك مبررات لتلافيها؟ أرجو أن تفيدني. حاضر. شيخ مصعب. بارك الله فيك. جزاك الله خير. حي الله على تونس وفرج الله كربة أهل تونس. أنا شاب ملتزم، زوجتي متنمصة، تشاهد الأفلام والمسلسلات الخليعة، تصر على السفر بدون إذني، هل هذه مبررات لطلاقها؟ هذه امرأة ناشز، والناشز تؤدب كما قال رب العالمين، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن أو عظها مرة واثنين وثلاثة وشهر وشهرين وشهور، وأمد لها حبال الصبر وأكلمها برفق ولين وحب وود، وإن كانت لا تسمع لي تسمع لأهل العلم، فإن لم تنزجر، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ما جاتش بالموعظة، قال واهجروهن في المضاجع ولا يزيد هجرك لها عن شهر، فإن لم تنزجر قال واضربوهن ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا. تقول امرأة تضربها يا شيخ ظل اضربها، أسألها أيهما أهون، أن يضربها فتنصلح أم يطلقها؟ عند ذكر العمى يستحسن العور. ثم هي التي ألجأته إلى ذلك، تعتبون عليه لأنه أراد أن يصلحها كما قال القرآن بضربها ضرب غير مبرح، بعدما هجرها شهر ونصحها شهور وهي تركب رأسها، أم تعتبون عليها هي لأنها عصت ربها ومولاها ونشدت على زوجها فلم تطعه في المعروف، الوبال على رأسها هي. طب ما جاتش، يبقى حكم عاقل عنده دين من أهلها وحكم عاقل عنده دين من أهلك، ونحاول نصلح. ما جاتش بكده، ننظر إليك أنت، إن كنت تستطيع أن تصبر على هذا الذي يبدر منها ما دامت مصلية، ما دامت مصلية، ما دامت محجبة، تصبر وتحاول أن تصلح فبها ونعمة. فإن لم تجد في قلبك أي احتمال للحال التي هي عليها فالنساء سواها كثير، وأسأل الله أن يصلحها. معنا أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا حالك، والله بحبك بالله قوي. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخنا، ربنا يخليك. حضرتك في أحد الكنائس في الجيزة. حبيبي في الله، أنا لا أحب أن أسمع أسماء ولا أماكن، خلي كلامك عام. أحد يعني الأماكن بعدين. شوفها يعني بالنسبة للمسلمين وكذا، يعني بيقول لك السيدة العذراء ظهرت وكذا. حاضر. فدي مش عارف يعني. حاضر. فحضرتك عايز تتكلم عن الموضوع ده عشان يعني دي عاملة ركة جامدة جدا في المنطقة يعني وكذا. حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عايزين. في أحد الأماكن يزعمون أن العذراء ظهرت، وهذا كله كذب واضح ولا يقتنع به إلا من ابتلي بجهل فاضح، لما هذا شغل الكاميرات وشغل الإضاءات وشغل من وراء الكواليس. مريم عليه السلام ماتت، أكلها التراب، شأنها شأن كل بني آدم، قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومن مات بيننا وبينه برزخ إلى يوم يبعثون، انتهى. فهذا الكلام لا يصدقه أي مسلم في قلبه شقشقة من دين أو إيمان. ثم لو ظهر لك شيطان مثلا وقال لك أنا الشيخ فلان، ظهر والجن له، الله عز وجل أعطاه القدرة على أن يتشكل في صورة إنسان، كما ظهر الشيطان للعرب قبل هجرة النبي في دار الندوة في صورة شيخ النجدي. يا عبد الله، الذي يموت من بني آدم لا يرجع، انتهى. فهذا كله ضحك على الذكون، لكن ليس على الذكون العاقلة التي نورها الله بالقرآن وبالسنة. نسأل الله الهداية لجميع بني آدم. أقول من وسائل الإضلال التي يستخدمها هؤلاء إلقاء الشبهات، إغراق المسلمين في الشهوات، شغل المسلمين بتوافه الأمور. في بروتوكولات حكماء صهيون وضعوا خطة من أكثر من 100 عام للسيطرة على العالم، فيها اشغلوهم بالأغاني، بالجنس، بالموضة، بالكرة. الكرة، الكرة التي صارت تقوم الدنيا ولا تقعد من أجلها، صارت دول دول تحصل بينها مشاكل وأحقاد من أجل مباراة كرة قدم. شغلوا الناس بالكرة، مباريات الكأس، مباريات الدوري، كأس أفريقيا، دوري أفريقيا، كأس الكؤوس، كأس السوبر، الكأس الأفرى أسيوية، كأس القارات، كأس العالم. إيه ده؟ الناس مش لاحقة تلتفت. مباراة الكأس، الدوري، الحق، السوبر، الأمم الأفريقية، كأس الكؤوس، كأس القارات، كأس الأمم، كأس العالم. صدق والله، هذا في بروتوكولات حكماء صهيون اشغلوهم بالقرى، اشغلوهم بالجنس، اشغلوهم بالموضة، اشغلوهم بالأغاني، اشغلوهم بالسينما. تقرأ في تاريخ السينما تجد أن الذي أسسها يهود ونصارى، تقرأ في أصل المسرح الذي أسسه يهود ونصارى، ده مش عبث ولا مصادفة، لا والله، لا والله. تجد الواحد يخرج في الشارع كالمجنون، رجل شعره أبيض ويرقص في الشارع، ليه؟ الفريق بتاعه فاز، وربما لا يجد ولده الدواء. أمة تلهو وشعب يلعب، ما هذا؟ النهاردة بقت المباريات كأنها حرب، اللقاء الحاسم، قلب الدفاع وقلب الهجوم، وهنعمل وإيه في إيه؟ وصارت الجماهير تنقل بالطائرات الحربية، ما هذا يا أمة؟ ما هذا يا مسلمين، يا أمة النبي محمد؟ ما هذا؟ أمة تلهو وشعوب تلعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشغلوهم بالسينما، تقام مهرجانات، مهرجان القاهرة السينمائي، مش عارف مهرجان دمشق ايه، مش عارف مهرجان ايه في تونس، مش عارف والمسلمون تهدم عليهم بيوتهم في فلسطين. لسه امبارح المستوطنون اقتحموا مسجدا في فلسطين واحرقوا المصاحف. ايه اللي احنا فيه ده؟ لو قامت القيامة الان ووقفنا بين يدي الله، ماذا سيقول هؤلاء لرب العالمين؟ أين حمرة الخجل؟ صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلسطين أسيرة، الأقصى يوميا يحفر من تحته، المساجد تحرق في فلسطين، المستوطنون استولوا على بعض المساجد وحولوها خمارات، واحنا بنتخانق على مباراة كرة قدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شغلوا الناس بتوافه الأمور، كذا من الطرق التي يضلون المسلمين من خلالها إن عجزوا عن طريق إلقاء الشبهات، عن طريق إغراء الشباب في الشهوات، المخدرات والجنس والعري والصور الفاضحة والمواقع الفاجرة والأفلام الأثيمة والأغاني الداعرة، دمار. إذا عملوا كل ده وما في فائدة، هناك بقى تكسير العظام عن طريق الضربات العسكرية، البطش والقهر. وهذا ما فعله الكفار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب. وما أشبه اليوم بالبارحة. الأحزاب عندما خرج 10,000 بتحريض من اليهود يزحفون إلى المدينة لاستئصال شأفة الإسلام وإطفاء نور الله جل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أنا سلام حضرتك بس. تفضلي. سلام. أنا كنت. ألو. أيوة سامع حضرتك تفضلي. السلام عليكم. كنت وديتك على السلام على حضرتك. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ السلام عليكم. هي بتقول والدتي عايزه تسلم على حضرتك. الله يبارك فيها، الله يسلمها ويديها الصحه ويكتب لها الحج في العام القادم، اللهم امين. طيب مع معذره اتصال انقطع. يعني اقول زحف هؤلاء الى المدينه لاستئصال شأفة الاسلام، تامرت الدنيا كلها على النبي محمد وعلى الصحابه، المشركون من فوقهم، اليهود مع المنافقين اسفل منهم، حتى بلغت قلوب الصحابة الحناجر من الخوف، كما قال رب العالمين: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف عصيب ظاهره يقول إن المواجهة مستحيلة، فإلى من يلجأ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعدما حفر الخندق وربط الحجر على بطنه وأخذ بالأسباب؟ يلجأ إلى الله، فكان يدعو ويقول: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. حتى جاء الفرج وخالف الله بين قلوبهم، وبعث ربنا الريح فخلعت أوساد الخيام وقلبت القدور وألقت الذعر في قلوبهم ففروا كالأرانب. وماذا قدمنا نحن للإسلام؟ ماذا قدمنا يا أمة الإسلام؟ تحولنا إلى أمة داجنة شغلها الشاغل البطون والفروج، همها الكبير وصول المنتخب لكأس العالم، مع أن كل المنتخبات العربية بتطلع من الدور الأول. حتى على المستوى الرياضي الدول تخطط للفوز بكأس العالم، حلم العرب حلمهم بس نصل، بس نصل. أين دعاة الحق فينا؟ أين دعاة الحق فينا؟ لماذا لا نتعلم ديننا؟ لماذا لا ندعو إلى الله عز وجل؟ في أي أمر ضاعت أعمارنا يا شباب؟ مع المباريات والفيديو كليبات والمواقع الفاجرة والجلوس على المقاهي. ربنا يقول: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الموروث لله عز وجل، لماذا لا تعمل على نشر دين الله؟ صلاح الدين حارب أوروبا مجتمعة ونصره الله عز وجل. قطز تآمر عليه التتر مع الصليبيين فتوكل على الله ونصره الله. يا شباب، أعداء الإسلام لكم بالمرصاد، يريدون أن تضلوا، أن تخرجوا من دينكم، فتعلموا العلم الشرعي وزاحموا العلماء بالركب في حلق العلم، وتمسكوا بدعاة الخير، وتنبهوا، اعملوا بدينكم وانشروا دينكم، وكونوا خير خلف لخير سلف. قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أسأل الله عز وجل أن يصلح أمة النبي محمد. اللهم أصلح أمة نبيك محمد، اللهم أصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ورب أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين يا رب. أصلح ولاة أمر المسلمين، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك، قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم احفظ على أخواتنا حجابهن، اللهم احفظ على أخواتنا حجابهن، اللهم ثبتهن على ثياب العفاف برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا جميعا إلى سبل السلام برحمتك يا رحمن يا رحيم. اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر كل بلاد المسلمين من الوباء والغلاء والفرقة وعضال الداء برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.